وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها أما إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء أليس الصبح بقريب؟